إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأول نوع من أنواع الجهاد فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الجهاد بالحجة واللسان. قال تعالى: فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. وهذا أول لون فرض على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض عليه جهاد السنان. وعلم الحديث يدخل في هذا النوع من الجهاد، فأنا أريد من يريد أن يتضلع في هذا العلم أن يستحضر دائما نية أنه مجاهد في سبيل الله، لأنه إذا لم يستحضر هذه النية ينفسخ عقد قلبه ويرى أنه لا فائدة من دراسة هذا العلم. هذا العلم ودراسته ليس من الترف العلمي حتى يعني يواصل المرء فيه، سينقطع لا محالة حتى يتلبس بهذه العبادة، يتعبد الله بهذا العلم، وأنه يقف على الرصد ويقف على ثغور الإسلام يحمي هؤلاء الغزاة أن يدخلوا على أدلتنا. القرآن تولى الله تبارك وتعالى حفظ نصه، وده أخطر شيء، أخطر شيء أن يضيع النص. فتولى الله تبارك وتعالى حفظ القرآن، وكل حفظ التوراة لليهود فحرفوها، وكل حفظ الإنجيل للنصارى فحرفوه، فلو وكل حفظ القرآن للمسلمين لوجد فيهم من يحرفه، ولأنه آخر الكتب التي نزلت من السماء تولى الله تبارك وتعالى حفظ كتابه، حفظ نص الكتاب. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذ تولى حفظ الكتاب لم يحفظ لنا تأويل الكتاب، ولذلك تجد تفسير المذاهب موجود، الباطنية والروافض وتفسير الإشارة وتفسير السنة وتفسير المعتزلة، كل فرقة لها تفسير القرآن. فلا يقولن قائل: لما لم يحفظ الله تبارك وتعالى تفضيل التأويل، حفظ التأويل؟ لا، هو حفظ الكتاب حتى لا يتحرف النص، أما تأويل الكتاب فلم يتولى الله تبارك وتعالى حفظه، إنما جاء العلماء بعد ذلك وضعوا الضوابط لهذا التأويل، فنحن نعرف تأويل التأويل الباطل من التأويل الصحيح. وفي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ للسنة أيضا، لأن الذكر باتفاق علماء السنة هو القرآن والسنة. الذكر ليس القرآن وحده، ولكن هو القرآن والسنة. فالسنة بجملتها لا تخفى على العلماء، بجملتها. فيستحيل أن يضع رجل حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتشفه أحد من الأمة، مستحيل، إنما قد يخفى على طائفة وتدركه طائفة. إنما أن يخفى على جميع الأمة هذا شيء لا نعرفه، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وأبو إسحاق الفزاري وغيرهما: لو هم رجل في البحر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لفضحه الله في البر، ولا يروج كذب على الأمة كلها. فالذي يدرس علم الحديث مجاهد يقف ليذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا باطل وهذا صحيح، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله. وكان فيما مضى هذا اللون من العلماء كانوا كثيرين جدا، يعني مثلا الدارقطني المتوفى سنة 386 في القرن الرابع كان يقول: يا أهل بغداد، لا يطمعن أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لما هو معلوم من يعني اتساع حافظة الإمام الكبير أبي الحسن الدارقطني رحمة الله عليه. فكذلك كان العلماء علماء الحديث يقفون الموقف على الرصد يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نأتي على ذكر الحديث الموضوع سنذكر يعني ألوان الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر دوافعهم أيضا لما يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك قوم كانوا يتقربون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، يعني هل رأيت غفلة أشد من هذا؟ يعني الكرمية مثلا طائفة من الطوائف كانوا يقولون: نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه. فمثلا الجماعة الذين وضعوا الأحاديث في فضائل سور القرآن الكريم، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، والذي يريد أن يطلع على الأحاديث الموضوعة في فضائل السور فعليه بتفسير أبي السعود وتفسير النسفي، بعد كل سورة لازم يجيب لك حديث في فضائل هذه السورة، اللي هو عنده رغبة يعني يرى كيف وضعت الأحاديث في فضائل السورة على النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير أبي السعود الحقيقة مخزن لهذه الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له: لما تفعل هذا؟ لواحد اسمه نوح بن أبي مريم أبو عصمة، وهذا لم يعصمه الله من الكذب، مع أنه أبو عصمة يعني، وكان يقال له كما قال ابن حبان يقال له نوح الجامع، لأنه جمع العلم من أطرافه، كان عالما نحريرا ينتسب إلى مدرسة أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان يضع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث فضائل القرآن. ليه يا ابني بتعمل هذا الكلام؟ قال: لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن وضعت هذه حسبة لله. يعني بيكذب على النبي ويريد أن يؤجر، قال الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة فحبيت أرجعه. مثلا فيقول لك مثلا سورة ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، فيوم يقول لك أي واحد مغفل يقرأ الحديث ده فعلى طول إذا كان ياسين 10 مرات كأنما قرأ القرآن 10 مرات يقعد على ياسين، أعد لها على طول ما يقرأش إلا ياسين رايح جاي رايح جاي رايح جاي، على أساس إنه كل مرة يبقى بإيه بيقرأ القرآن 10 مرات. لا، اللي إحنا نعرفه في في في في هذا الصدد من الأحاديث الصحيحة أنه من قرأ قل هو الله أحد فكانما 3 مرات فكانما قرأ القرآن كله، ده اللي احنا نعرفه من الأحاديث الصحيحة. واحد مرة سألني عندما سمع هذا الحديث وقال: يعني الذي قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 مرات كالذي قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى البقرة؟ طب وهل يستويان؟ يعني 3 مرات قل هو الله أحد يقرأهم في خلال مثلا 3 دقائق والقرآن كله من أول فاتحة إلى الناس ممكن يقرأه في 18 إلى 20 ساعة، هل ممكن الاثنين دول يعني يبقوا زي بعض مثلا؟ فأنا عايز يعني أبين شيئا من هذا. هناك فرق بين الجزاء والإجزاء، بين الجزاء والإجزاء. خلاص، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، ده في باب الجزاء. أما الإجزاء هل يجزئه لو قرأ قل هو الله 3 مرات أنه قرأ القرآن كله؟ أقول لك لا، لا يجزئه، إنما يجزيه. زي مثلا الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى أن تشرق الشمس فصلى 2 ركعتين فهو بأجر حجة وعمرة تامتين. طيب، لو أن رجل فعل هذا يجزئه هذا عن الحج ولا يبقى لسه ما حجش؟ لا يجزئه، إنما يجزيه. ممكن ياخذ أجر حجة لكن لا يجزئه هذا عن الحج، أي لا يسقط عنه الحج. خلاص، يبقى في باب الجزاء أخذ أجر حجة لكن لا يجزئه هذا عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج حجة الإسلام. واضح الكلام ولا في صعوبة؟ يبقى عندنا جزاء وإجزاء، فهو في باب الجزاء كأنما قرأ القرآن كله، في باب الإجزاء لا يكون كالذي قرأ القرآن من الفاتحة إلى الإيه؟ إلى الناس. فاللي احنا نعرفه في هذا الباب هو أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات دايب أيه؟ كأنما قرأ القرآن كله. لكن لما تقرأ ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، أهدى كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأ سورة الواقعة مثلا في كل صباح أمنه الله من الفقر، أهدى كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأ سورة الماعون تمام دخل الجنة إن كان للدين مؤدية. يا أخي شوف حتى سماجة الكلام، يعني لا يظهر عليه نور النبوة. الذي مارس كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يقول هذا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويتصور أنه يؤجر بين يدي الله تبارك وتعالى، كالقصة التي حكيتها لكم قبل ذلك. الرجل الذي المرأة التي قتل زوجها، وبعدين راحت لواحد الناس بيأجروه عشان يقتل، فقالت له والله فلان قتل زوجي وأنا عايزك إنك تقتله، ألا تدفعي كم؟ فبكت وقالت والله أنا أنفق على أيتام الرجل من بعد ما مات، وأنا بلم من هنا ومن هنا عشان أكل عيال وما عنديش فلوس. وبكت، فرق قلب القاتل لها وقال سأقتله لوجه الله. ها؟ يعني حاجة كده ببلاش، يعني أقتله لوجه الله. أهو ده يتقرب إلى الله، يقتل ده عشان يتقرب إلى الله بالحدوتة دي. فعلماء الحديث لندرتهم وشدة أهمية وظيفتهم يتعين على الأمة أن يكون فيهم من يقف هذا الموقف. وأنا لا أعلم زمانا يحتاج إلى هذا الضرب من العلماء كما في زماننا، لأن زمان كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، النهاردة يكذبون الأحاديث الصحيح. فصار عالم الحديث له مهمتان، مهمة أن يرد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومهمة أن يدافع عن الأحاديث الصحيح، فهي مهمة في غاية الصعوبة. يعني الذي يجاهد في سبيل الله بالسنان، بالدبابة، بالطيارة، بالمدفع، بالكلام ده، ربما كان أخف من الذي يجاهد بالحجة.

واللي متخرجين في كلية الشريعة وأصول الدين ودراسات الإسلامية نص الخطبة أحاديث مكذوبة ومنكرة، وده راجل المفروض متخصص متخرج في كلية شرعية ومش عارف ده صحيح ولا ضعيف ولا منكر. أمال بقيت الناس يعني موقفهم إيه من هذه الأحاديث؟ دارس شريعة ومش عارف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. طب العلماء ابن حجر أو المتقدمين على ابن حزم ابن تيمية وابن القيم، وانت طالع بقى للدارقطني وبعدين تطلع للبخاري ومسلم وأحمد وإلى آخره، والكلام ده قالوا الحديث ده منكر. طب انت مولانا النهاردة شغلتك ايه؟ ما انت بتقول منكر زيه، ايه اللي انت عملته؟ اقول لك انا انقله لأهل جيلي. ما هي فائدة العلوم ايه؟ هو العلوم اللي احنا بندرسها ان كل العلماء الموجودين على وجه الارض النهاردة جابوا حاجة من عندهم؟ لا، ما كان العلماء السالفون يعرفون الذي يعرفونه، لكن العلماء السالفون كانوا لأجيالهم ونحن لأجيالنا، ونحن نموت ويأتي تلاميذنا لجيلهم، فالعلم منقول. أنا أنقل لجيلي وأموت وأنتم كلكم تموتوا، ثم يأتي جيل آخر بعلماء آخرون ينقلون ما قلناه وما قاله غيرنا لجيلهم ويموتهم كمان، ويأتي جيل بعدهم وعلماؤهم، وهكذا. ما هي الدنيا إيه غير كده؟ فعلم الحديث الذي يقول نضج ثم احترق لم يدرس علم الحديث ولم يعرف علم الحديث ولا اتساع علم الحديث. فعشان كده أنا بقول لك وانت واقف النهاردة بتجمع طرق حديث لتنظر أصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، استحضر أنك تترس على النبي عليه الصلاة والسلام مثلما كان يفعل أبو طلحة رضي الله عنه. إن لم تتدين بهذا وتتلبس بهذا سيدركك الفتور ولا محالة، لا سيما أن عالم الحديث كما يقول شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان يقول علم الحديث الذي يدرسه لا ينتظر شيئا. طب اللي بيدرس الفقه ممكن يشتغل مأزون شرعي، ممكن يبقى مدرس فقه، ممكن يبقى مفتي، ممكن يبقى خطيب وإمام في مسجد، لكن اللي بيدرس علم الحديث ده منتظر ايه؟ هيطلع الجماهير كده ألمكم كلكم وقعد أقول لكم قال أحمد بن حنبل كذا، قال أحمد معين كذا، والله هتطفشوا مني والمحاضرة الجاية مش هلاقي واحد فيكم. لازم أقول حاجة، لازم يكون العلم دي لهذا العلم له رونق حتى أستطيع أن أعرضه عليكم. إذا لم يكن له رونق، لو أنا درست علم الحديث بالجمود الموجود في الكتب مش هلاقي قدامي غير 5 أو 6 بس، وأرجو أن 5 أو 6 ما تفصوش مني برضو، يطلع لي واحد في النهاية أطلع بيه من الدنيا دي كلها. عرض العلوم فن، أنك أنت تعرض العلوم وتحببها إلى الناس. فأردت أن أقدم بهذا لأن علم العلوم الأصول كلها جامدة، علوم ناشفة كده ما فيها يبس، ما فيش فيها نداوة، علوم الآلات كلها فيش فيها نداوة. فأردت أن أقدم بهذا عشان أستثير يعني همتكم في دراسة هذا العلم، واللي تاخدوه تروح تذاكره في البيت. يعني لابد أن يكون عندك كتاب الباعث الحثيث اللي هو إحنا اللي هو كتاب علوم الحديث ابن كثير اللي عليه شرح الشيخ أبو الأشبال رحمة الله عليه اللي اسمه الباعث الحثيث، تقرأه في هذا الكتاب. واللي يند عليك في هذا الكتاب تعال لي، أنا مش مهمتي أقعد على الترابيزة ويحال بيني وبينك إطلاقا. أنا بالعكس أنا أتمنى أن يكون فيه يوم آخر سأحدده إن شاء الله، بحيث يكون أنا عارف أن معظم الجلوس لهم وظائف وشغل والكلام ده، يكون يوم جمعة مثلا بالليل ولا حاجة تأتوني في المؤسسة هنا، كل واحد عنده سؤال في الكتاب أجاوب له عليه، لأن أنا مش هفضل أنا أقول وأنت تسمعه بس، لابد يحصل بيني وبينكم نوع من المناقشات حتى أضمن فهمكم لهذا العلم، وبهذا تتم الدراسة. مش أن أنا أقول الساعة اللي بقولها وأمشي وأنت كمان تمشي ولا أعرف إذا كنتوا بتذاكروا كويس ولا لا، لابد حتى أستطيع أن أخرج زرعا منكم بإذن الله تبارك وتعالى، لابد أن نتلبس بهذه الخطة. نرجع بقى إلى علم الحديث ونلخص المحاضرة الماضية في 10 دقائق أو ربع ساعة. قلنا حتى تعلم أصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أصح أثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لابد أن يتوفر في الخبر 5 شروط حتى تقول هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نفسي يكون واحد بيسمعنا من جماعة الجهلة اللي هم طالع بصدره كده فتح البخاري وقام واخده في صدره هو ماشي كده، البخاري في إسرائيليات، البخاري في أحاديث موضوعة، البخاري في أحاديث مكذوبة، عايزه بس يسمع بس بإنصاف ويصبر عليا كده وما تدركوش الجلالة كده ويتهمنا احنا بالجهل، ويسمع بس المحاضرات دي عشان يعرف كيف يمكن الحكم على حديث ثابت بالصحة، وما هي الطرائق التي يسلكها العالم حتى يحكم على حديث بأنه ثابت أو غير ثابت. الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه 5 شروط، 5 كده في عين العدو، 5 كده. ها، الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة. 5 هم، يبقى 3 شروط ثبوتية وشرطان منفيان، 3 شروط لابد من توافرهم وشرطين لابد تنفيهم. خلاص، يبقى كده عشان نقرب المسافة، 3 نعم و2 لا. خلاص كده، 3 نعم لابد تثبتهم في الخبر، أن يتصل السند، تمام، أن تثبت عدالة الرواة، أن يثبت ضبط الرواة، أدي إثبات 3 المثبتة يعني. 2 المنفيين عدم الشذوذ، عدم العلة، كلمة عدم حتى بينا يعني، بمعنى تثبت 3 وتنفي 2. أول شرط اتصال السند، قلنا السند هو مجموعة الرواة التي توصل إلى الكلام، إلى المتن يعني، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن فلانا قال، هو ده السند. ومعناه أنني لو سألتك من أين أتيت بهذا الخبر تقول حدثني به فلان، فتسند الكلام إلى قائله. خلاص، تسند الكلام، عشان كده اسمه سند، تسند الكلام إلى قائله، وانت من حدثك؟ يقول فلان، فتسند الكلام إليه، وانت من حدثك؟ فلان، فتسند الكلام إليه، فلا يزال هكذا مسندا، كل يسند الكلام إلى قائله حتى يصل إلى منتهى أو إلى قائل الكلام، أيا كان القائل، أهو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي أو أي حد، تمام؟ أو السند بمعنى الاعتماد، تعرف المسند اللي أنت بتسند ظهرك عليه وأنت قاعد كده على الكرسي، بتسند ظهرك ده اللي أنا ساند ظهر عليه ده، تمام؟ اسمه قيل السند من الاعتماد، كأنك أنت تعتمد على الإسناد في إثبات صحة الخبر، وده كلام صحيح، إذ لا يحكم على أي كلام إلا بالنظر إلى قائله. كان عندنا في مصر زمان في مرحلة 60s and 70s برنامج اسمه أبو لمع الأصلي والخواجة بيجو. ها، أبو لمع الأصلي، أبو لمع ده يعني فشار بيكذب كذب لا يحتمل، فيقول لك مرة إيه، إن أنا خدت العربية بتاعتي ورحت ميدان التحرير، وقعد يلف بالعربية على الصينية بتاع ميدان التحرير، يقول لك من كتر السرعة شفت النمرة بتاعت عربيتي من ورا. شفت فشر أكتر من كده؟ من كتر ما بيلف بيلف لف شاف نمرة العربية من ورا، تاخد بالك؟ أو واحد عايز يسبق ظله يقول لك فضلت أجري أجري لحد ما سبقت ظلي مثلا، فشر كده. فيقوم أبو لمع يجيب له كدبة أنقح من كدبته، واخد بالك؟ أبو لمع أبو لمع القصر ده كان مدير مدرسة إعدادية، ناظر مدرسة، كان ناظر مدرسة اسمه محمد أحمد المصري رحمة الله عليه، واخد بالك؟ ومن عجب يكون مدير مدرسة وهو أكبر كذاب يعني. وكان يطلع وكان البرنامج ده يمكسر الدنيا يعني، الناس كلها تنتظر عشان تموت على نفسها من الضحك. طبعا أنت النهاردة تسمعه ما تضحكش، تقول بيضحكوا عليه دول، والناس زمان مكركرة من الضحك. ليه؟ كانت ما عندهمش عقد زينا، حياتهم كانت أكثر بساطة مننا. إحنا بقى عندنا عقد، زي ما الدنيا تعقدت بالكمبيوتر وبقى دقيق وأدقيق وأدق الدقيق وداخل في مش عارف إيه الكلام ده، فما بتضحكش إلا لما تطلع روحي. ها؟ عشان أضحكك لازم أعمل بهلوان قدامك عشان تضحك. هو هناك بس مجرد ما يحرك رموشه يموتوا من الضحك. حياتهم بسيطة جدا، بينام من العشاء وقوم الفجر مع الطير، يروح الأرض ولا يروح الشغل بتاعه، حياته بسيطة جدا وما كانش في عقد عندهم يعني. فلو واحد زي أبو لمعة الأصلي ده جاء وحكى لك خبرا وقال لك كده، فضلت ألف بالعربية لما شفت نمرة العربية من ورا، سيبك من هتضحك ولا مش هتضحك، هتصدقه؟ لا مش هتصدقه طبعا. ليه؟ لماذا كذبت خبره؟ لأن أبو لمعة وصار علما على الكذب، فأنت إنما تثق في الخبر بثقة الناقل للخبر. عشان كده كان النظر في أحوال الناقلين في أحوال الرواة أهم حاجة في علم الحديث. وأنا هقول لكم علماؤنا ماذا فعلوا، والله العظيم علماؤنا علماء الحديث عملوا أعمال جبارة فعلا، انت نفسك تستغرب في ايامهم وفي زمانهم. كمبيوتر ايه تتكلموا عليه ده النهارده؟ علشان الاعجاز اللي بيعملوه في المواقع وفي علم الحديث اخذوا فكرته اساسا من علمائنا الاقدمين، والا لو ما كانش عندهم علم الائمه الاقدمين ما كانش اهتدوا الى هذا المعجز اللي احنا بنقول عليه معجز النهارده. ترسموا خطاهم واستغلوا تطور العصر، لكن علماؤنا الأقدمون هم اللي عملوا القصة دي. وعندما نأتي على ضبط الرواة وعدالة الرواة هقول لكم الكتب التي صنفت في علم الحديث وماذا يعني طريقة هذه الكتب وكيفية كشف فيها. فإنما يعتمد في صحة الخبر على صحة الإيه؟ على ثقة الناقلين لهذا الخبر. فيبقى الاعتماد في الحكم على الكلام إنما هو الإسناد اللي أنت بتعتمد عليه بظهرك كده، ها؟ تسند عليه ظهرك. أو السند من الارتفاع، يقال لك السند وزي الجدار الارتفاع، ذلك أنك كلما قلت حدثني فلان بترتفع عددا من السنين. زي ما قلت لكم مرة فاتت الإسناد رأسي، رأسي. في بعض الناس قال إن أنا قلت أفقي، وبعض الناس قال لا أنت قلت رأسي. على أي حال قلت رأسي ولا أفقي، فأنا بصحح المسألة بقول إسناد رأسي، بيبقى كده زي ما مسألت لكم الألم المرة اللي فاتت. فأنت أنا عندما أقول حدثني الألباني بطلع لفوق ولا بنزل لتحت؟ بطلع لفوق. والألباني قال حدثنا مثلا محمد راغب الطباخ، وراغب الطباخ أخذ إسناده كل ما يقول حدثنا فلان بيرتفع بيرتفع بيرتفع، أقصد إلى القرون الماضية، لأن كل ما يقول حدثني فلان بيطلع على القرون الماضية، ها؟ فبيطلع لحد ما وصل للبخاري. فالسند لأنه رأسي، كل ما تقول حدثنا فلان بتطلع طبقة، حدثنا فلان تطلع كمان طبقة، تطلع كمان طبقة طبقة، وهكذا بترتفع كالجدار، ها؟ الجدار بيرتفع. فالإسناد أي يعني معنى من هذه المعاني، بس أسهل معنى هو أن تسند الكلام إلى قائله، خلاص، أن تعزوه إلى قائله، ده معنى الإيه؟ ما الإسناد. اتصال الإسناد، اتصال يعني إيه؟ يعني ما يكونش في انقطاع. قلنا يقدح في الاتصال أمور، التعليق والإعضال والإرسال والتدليس والانقطاع، خمسة. وممكن نحط المرسل الخفي يبقى ستة. احنا عرفنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل المرة اللي فاتت. اقول لكم الاسناد اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. ده إسناد رباعي ولا خماسي؟ إسناد رباعي، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أربعة. أطول إسناد في ذلك الزمان، تخيل كان كم واحد؟ أطول إسناد واللي حكم عليه الإمام النسائي. النسائي من طبقة البخاري، هو أصغر من البخاري حوالي 10-15 سنة يعني، لكن أدرك معظم شيوخ البخاري. الإمام النسائي صاحب السنن المشهورة، سنن النسائي يعني. روى حديثا في سننه بين النسائي والنبي عليه الصلاة والسلام 10، تخيل. وقال النسائي بعده هذا أطول إسناد أعلمه. أطول إسناد كان في ذلك الزمان كان 10 عند الإمام النسائي. طب أعلى إسناد عند النسائي أو عند، أنت عارفين الكتب الستة ولا مش عارفينها؟ البخاري ومسلم ذو الصحيحان، أبو داود، النسائي، والترمذي وابن ماجه، ها؟ يبقى الصحيحان والسنة الأربعة يبقى كام؟ ستة. طلع البخاري لأنه هو أعلاهم. البخاري هو الكتاب اللي طلع، البخاري والترمذي وابن ماجه، الثلاثة دول طلعهم على جنب، دول بس اللي فيهم إسناد ثلاثي، يعني بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس. الصحيح من الثلاثيات دي فقط البخاري، أما كل ثلاثيات ابن ماجه لا تصح. والحديث الثلاثي الوحيد في سنن الترمذي لا يصح، ضعيف برضه، خلاص. لكن على أي حال الثلاثة دول البخاري الترمذي وابن ماجه دول بس من الكتب الستة اللي فيها إسناد ثلاثي. أما بقية الثلاثة التانيين أعلى إسناد عندهم رباعي، مسلم وأبو داود والنسائي. أي إسناد أعلى إسناد عندهم رباعي، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. فأعلى أطول إسناد أنزل إسناد الإسناد اللي بين النساء والنبي عشرة، خلاص؟ طيب الإسناد اللي احنا بنقوله ده، البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أنس الرباعي، ده أوله فين وآخره فين؟ أوله من عند البخاري وأعلاه عند أنس، صح؟ أدي البخاري قال حدثنا حميدي أهو كده. فإن كان السقط، ما السقط في الإسناد انقطاع على طول، إن كان السقط في أول الإسناد يبقى إيه؟ ها؟ معلق، تمام. وإن كان في آخر الإسناد ها؟ مرسل. شوف أنا بسهلها لك خالص، عندك إسناد أوله وآخره، إن كان في الأول السقط يبقى معلق، وإن كان في الآخر يبقى مرسل، وإن كان في النص يبقى منقطع. أنا كده لميت لك ثلاث أنواع. سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص أهو. إن كان في الأول السقط في الأول يبقى معلق، إن كان السقط فوق يبقى مرسل، إن كان السقط في النص يبقى منقطع. جميل. طيب إن كان في الأول واثنين على التوالي يبقى معضل، تمام ما شاء الله، اثنين على التوالي يبقى معضل. طب لو اثنين من فوق يبقى معضل ومرسل. يبقى أنا كده لميت لك الأربع أنواع. سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص اهو. المعلق ما كان السقط في أول الإسناد. يبقى البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس. يبقى لو أنا عايز أعلق الإسناد ده يبقى البخاري يقول إيه؟ ها؟ يقول حدثنا سفيان صح؟ يقول حدثنا ولا يقول عن؟ طب لو قال حدثنا يبقى غلط، لأن البخاري لم يدرس سفيان، بينه وبين الحميدي. ها؟ اوعى تقول لما شلنا الحميدي قال حدثنا سفيان، اوعى تغلط الغلطة دي، لأن كده لو أنت غلطتها أيام الرواة يقطعوا رقبتك على طول. تعرف قطع الرقبة زمان معناه إيه؟ يمسحك من الرواة، تبقى كذاب على طول، ما فيش تفاهم. لو واحد جاء قال حدثنا فلان ولم يدركه يبقى كذاب، كذاب. كذاب يعني ايه؟ يعني مسكين مسحوه، رحل الى البلاد وباع الدار وباع الحمار وباع ورثه لابوه عشان يسمع عن الشيخ فلان وترتان وعلان، قال له باي باي امشي انت كذاب، وقاموا مسحوا له كل الروايات بتاعته، ما يقبلوش منه ولا روايه عشان الغلطه دي، واخد بالك؟ او يسقطوا رواياته. كان يحيى الخطان مثلا بيعمل حاجه زي كده، رجل اخطا فبدل ما يقول عن قال حدثنا اسقط رواياته كلها. قالوا له لي لماذا اسقطته؟ قال حدث عن فلان ولم يسمع منه، قال حدثنا يعني ولم يسمع منه، بس ادي غلطته اتمحى. فلو ان حبينا الاسناد المتصل بتاع البخاري ده حبينا نعلقه فقمنا شايلين اول واحد من فوق البخاري طبعا اللي هو الحميدي، يبقى عشان تعلقه تقول ايه؟ عن سفيان. فلو أن البخاري قال عن سفيان قال حدثنا الزهري عن أنس يبقى ده إسناد إيه؟ معلق. خلاص كده؟ طيب لو البخاري حب، لو حبينا نرسل هذا الإسناد نخليه مرسل، هيبقى قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ لو انت حبيت تخليه مرسل هتسقط الايه؟ الصحابي من الاسناد. يبقى تعريف المرسل هو ان يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى واحد يغلط ويقول المرسل ما سقط منه الصحابي، اللي قال الكلام ده غلطان، ما سقط منه الصحابي غلط، لأن التابعي ممكن ما يرويش عن الصحابي على طول، ممكن يروي عن تابعي زيه، والتابعي ده يروي عن تابعي زيه، والتابعي ده يروي عن تابعي زيه. وأنا هجيب لكم إن شاء الله في مرة من المرات بعض الأسانيد اللي فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد، وخمسة من التابعين كمان يروي بعضهم عن بعض، عشان ما فيش حد يقول للتابعي ما سقط منه الصحابي. طب هو ده لو خمسة من التابعين عن الصحابي، لو التابعي الأولاني قال قال رسول الله أو سقط خمسة وباله خمسة فوق، مش واحد بس اللي سقط اللي هو الصحابي، لا خمسة سقطوا قبل الصحابي، والتابعون بعضهم مجاهيل. ها؟ فالمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد ده هو عشان تخلي مرسل هتقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت كده إيه؟ علقت الإسناد ده وأرسلته. طب لو حبيت تعضله من الأول هتقول قال البخاري إيه؟ عن الزهري. لو البخاري قال قال الزهري أو عن الزهري يبقى ده صار معلقا ومعضلا في نفس الوقت. معلق ليه؟ لأنه من أول السند. معضل ليه؟ لأنه اثنين على التوالي. خلاص كده؟ طب لو أنت حبيت تخليه معضل ومرسل في نفس الوقت نفس الإسناد، هتقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يبقى حذفت أنس، حذفت الزهري وأنس، يبقى جعلته معضلا ومرسلا في نفس الوقت. يبقى شوف سند واحد طبقنا عليه أربعة أنواع من أنواع الانقطاع في الإسناد. صعب ولا أنا ولا سهل؟ هل أنا فعلا ممكن أكون يسرت المادة العلمية؟ أنا والله ما عارف. ممكن نعمل زي مجلس الأمة ولا حاجة، اللي فاهم يرفع إيده، أو اللي فاهم يرفع إيده، واللي ما فهمش ما يرفعش إيده، يبقى الصف ده كله مش فاهم. ولا مكسوفين ولا إيه؟ مش فاهم. ها؟ أرجو أن أنا أكون وصلت لإيه؟ وصلت المعلومة. ولما ترجع لكتاب المصطلح وتذاكر، ولازم تذاكر، إذا اعتمدت على ذهنك وعلى فهمك في المحاضرة وأنك أنت في كده فهمت، هتنسى اللي أنا بقوله. لابد أن ترجع إلى كتابك وأن تذاكر من الكتاب عشان تثبت المعلومة. وبقى إحنا الشغل اللي بنعمله ده ما بنحرجش في المية، عشان أنا كمان جهدي ما يروحش هدر، لأن في النهاية أنا لو يعني كل الجمع المبارك اللي قدامي ده كله بقوا محدثين، أنا سأغزو العالم بكم، العالم كله. يشوف إحنا الأمة الإسلامية كام؟ 1.5 مليار، 1.5 مليار، يحتاجون إلى هذا العلم، لأنه لا غنى لمسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غنى له أن يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنه معه، يعيش معه. لا غنى لمسلم أن يعيش السنة. فتخيل لو أنتم كلكم إن شاء الله كده بقيتم محدثين وظفرت بكم وكده، نغزو 1.5 مليار بالعدد اللي قدامي ده. وأنا أسأل الله تبارك وتعالى، لو قيل لي ما أمنيتك، أقول كل اللي قدامي دول محدثين وفقهاء. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في العلم. يبقى كده احنا جمعنا يعني أربعة إيه؟ أربعة أنواع من الانقطاع في السند اللي احنا قلناه. المعلق ما كان السقط في أول الإسناد، والمعضل ما كان السقط في أي مكان في الإسناد بشرط اثنين على الأقل على التوالي، على الأقل. ممكن يبقى ثلاثة، ممكن يبقى أربعة، ممكن يبقى خمسة، ممكن يبقى السند كله، ده يبقى معضل كله على بعض. وممكن يبقى معضل ومعلق كله على بعض. يعني أنا النهاردة لما بقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صورة هذا الذي قلته الآن صورته إيه؟ معلق. ليه؟ لأن أنا حذفت الإسناد كله، حتى الصحابي ما قلتوش اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث التي نقولها في دروسنا وفي خطبنا وفي فتاوانا صورتها صورة المعلق، لكن ليس حكمها حكم المعلق. صورتها صورة المعلق ليه؟ طب حد ممكن يجاوبني؟ يقف يجاوبني؟ نعم، لأن أنا حذفنا الإسناد كله، دي صورته، جزاك الله خير. لكن حكمه حكم المعلق؟ ها؟ ليه؟ لأن إحنا إيه؟ لأننا الآن لا نروي الحديث بالإسناد، لأن حكم الحديث المعلق صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. مش إحنا بنقول قوادح الاتصال، بنقول لك الحديث الصحيح ألا يكون منقطعا وألا يكون وألا يكون منقطعا وألا يكون شاذا وألا يكون معللا وأن تثبت عدالة الله وضبط الله. يبقى أنت عشان تثبت إن الحديد ده متصل تنفي عنه التعليق، يبقى التعليق الحديث المعلق في الأصل ضعيف، نوع من أنواع الحديث ضعيف المعلق، ما عدا معلقات البخاري بنفصل فيها، فيها صحيح وفيها ضعيف معلقات البخاري، لكنها ليست من شرط الكتاب، عشان مش حد يقول لي في أحاديث ضعيفة في البخاري. ها، الحديث المعلق ليس من شرط كتاب البخاري، لأن كتاب البخاري الحديث المتصل الإسناد، والمعلق احنا قلنا بنحذف الإسناد بتاعه، فليس من موضوع كتاب البخاري. فيبقى الكلام اللي احنا بنقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، صورته صورة المعلق، ولكن حكمه ليس حكم الايه المعلق. يبقى المعلق ما كان السقط في أول الإسناد، والمعضل ما كان اثنان على التوالي من أي مكان في الإسناد، من فوق ولا من تحت ولا من نص. المرسل ما كان السقط في أعلى طبقات الإسناد، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقطع أن تسقط واسطة واحدة. طب ما واحد يقول لي وبهذا نختم الدرس، طب ما هو كل أنواع الانقطاعات اللي انت قلتها دي أو السقط في الإسناد ما اسمه منقطع؟ المعلق اسمه منقطع، والمرسل اسمه منقطع، والمعضل اسمه منقطع، طب ليه ما نقولش عليها كلها منقطع ونريح دماغنا؟ أقول لك هذه صور. فلو أنا قلت لك منقطع وسكت، وبعدين جيت أقول لك منقطعات البخاري، ممكن أنت تقول لي منقطع شكله إيه؟ أقول لك من أول السند هنحكي الحدوتة من أولها، طب ما أدي لكل نوع اسمه ونخلص. فده اصطلاح كله يشمل عند المتقدمين الانقطاع. كان علماؤنا المتقدمون البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة يقولوا على المرسل منقطع، ويقولوا على المرسل برضو. يعني حديث يا أسماء، حديث مشهور في سنن أبي داود، يا أسماء لما دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق شفافة، قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر مني إلا هذا وهذا وشر إلى وجهي وكفي. الحديث ده ضعيف. أبو داود لما روى هذا الحديث ويرويه من طريق خالد ابن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قال أبو داود منقطع، خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، تمام، أو ما قالش منقطع، عفوا قال مرسل، عفوا قال مرسل، خالد ابن دريك لم يدرك عائشة. طب على حسب التعريف اللي احنا بنقوله دلوقتي ده مرسل؟ طب نعرف المرسل تاني، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل. طب ده خالد ابن دريك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فين الإرسال اللي فيه؟ تابعي عن عائشة. اللي أنا عايز أقوله لك أنهم كانوا يقولون عن المنقطع مرسل، وكانوا يعبرون بالمرسل عن المرسل بالمنقطع، واخد بالك إزاي؟ فأنا عايز أقول لك كل السقط في الإسناد كان عند المتقدمين إما يقولون عليه مرسل أو منقطع، خلاص؟ لكن إحنا قلنا ده معلق وده معضل وده كده من باب إيه؟ اصطلاح، عشان صورة السقط، إذا كان من الأول يبقى كده، إذا كان من الآخر يبقى كده، كان من النص يبقى كده، من باب ضبط المعلومة فقط، عشان واحد ما يقولكش طب ما كان يقول منقطع وكل اسم انقطاع، سواء كان معلق أو معضل أو مرسل كل اسمه إيه؟ انقطاع. بنقول ده من باب تمييز المصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.